الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين، أشهد أنه الحي القيوم، لا يموت والجن والإنس يموتون، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، مناسبة عاشوراء في أمة الإسلامية مناسبة عظيمة وشرعية، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، نحن أمة التوحيد وموسى من الموحدين، ونحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، انتزع الفضيلة فلم يبق لهم فضيلة، وزيادة في الأمر وكذلك إظهارا للمخالفة، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم قبله وقال: لئن عدت إلى قابل لأصومن التاسع، وصار المستحب صيام تاسعاء وعاشوراء، كان عاشوراء صياما واجبا. فلما فرض رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أول ما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فكان صياما واجبا فرضا. فلما فرض رمضان صار صيام عاشوراء مستحبا ونسخت فرضيته، وقال: فمن شاء صامه ومن شاء تركه. رواه مسلم. ولما قال عليه الصلاة والسلام: عاشوراء يوم من أيام الله، علمنا أنه شرف عظيم هذا اليوم، لأن إضافة الشيء إلى الله تدل على عظمة هذا الشيء. فلما قال يوم من أيام الله دل ذلك على شرف هذا اليوم وعظمته. وفي الصحيحين عن الربيع بنت معوذ تروي لنا قصة جميلة وتعرض لنا لوحة فذة مما كان عليه المجتمع الأول. كانت العبادة في المجتمع الأول من الرأس إلى القاعدة، كانت العبادة على جميع المستويات. قالت: فكنا بعد ذلك نصومه ونقوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أي بسبب الجوع أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار. يلهون الأولاد تصبيرا لهم على الصيام. وفي رواية: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. رواه مسلم رحمه الله. هذا اليوم العظيم الذي صيامه احتسب النبي على الله أن يكفر السنة التي قبله، ولا يحتسب عليه الصلاة والسلام إلا على حق ووعد نكيد من الله عز وجل. أيها المسلمون، فصار الأفضل صيام تاسعاء وعاشوراء، وإن قام عاشوراء ويوما بعده صح أيضا، وإن قام عاشوراء وحده جاز أيضا. وأما الذين قاموا الأربعاء والخميس فلا حرج عليهم في ذلك أبدا، ولو اكتشفوا أن عاشوراء الجمعة فإن صيامهم الأربعاء لا حرج عليهم فيه، كيف وقد أرغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام المحرم، وأن أفضل شهر يصام بعد رمضان المحرم، فأي صيام فيه شرعي موافق للشريعة فهو مستحب لأنه من محرم. فلا حرج عليك أيها المسلم إذا صمت الأربعاء والخميس، وإن أضفت إليه الجمعة احتياطا فهو أحسن وأحوط في إصابة عاشوراء. فإن من صام الخميس والجمعة فإنه يصيب عاشوراء قطعا في هذه السنة، ولو صام الأربعاء لا حرج عليه ولو صارت ثلاثة أيام. وفي رواية من الميموني عن الإمام أحمد قال: نصومهما، يعني التاسع والعاشر، فإن اختلف في الهلال صام ثلاثة أيام احتياطا، وابن سيرين يقول ذلك. وممن رأى صيام التاسع والعاشر الشافعي وأحمد وإسحاق. وإذا جاءتك مسألة فيها حكم من الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوين فحسبك به. لقد ظهر في هذا اليوم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب. كانت اليهود من أهل المدينة وخيبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذونه عيدا، وكان أهل الجاهلية يقتدون بهم في ذلك، وكانوا يسترون فيه الكعبة، يجددون الكسوة. وقد ورد شرعنا بخلاف ذلك، ففي الصحيحين عن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذوا عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. وفي رواية لمسلم: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذون عيدا ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، والشارة هي اللباس الحسن الجميل والمظهر الحسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وهذا يدل على النهي عن اتخاذه عيدا، وعلى استحباب صيام أيام أعياد المشركين، لأن الصيام ينافي معنى العيد، لأن العيد فيه توسع ومآكل ومشارب، والصيام فيه امتناع عن الأكل والشرب. لذلك لا يجوز صيام عيد الفطر ولا الأضحى ولا صيام الجمعة، ورد النهي عنه لأنه عيد أسبوع المسلمين. لما كان اليهود يظهرون الفرحة فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وإن كانوا صاموه فقد خالفهم بصيام يوم قبله، فلا يبقى في الشريعة موافقة لأهل الكتاب في شيء بالكلية. أما مسألة التوسع على العيال في عاشوراء فقد ورد فيه حديث حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالوضع فما أبعد. وقد سئل عن الحديث الإمام أحمد رحمه الله فقال: لا أراه شيئا، فلا تقوم به حجة. وسع على عيالك في سائر السنة، ولا تخص عاشوراء بعيديات ولا بتوسعة. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف: وأما اتخاذه مأتما، أي اتخاذ عاشوراء مأتما، كما تفعل الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنه، فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم. ولم نؤمر نحن المسلمين، قال ابن رجب رحمه الله: ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما، فكيف بمن دونهم كالحسين وغيره. لم نؤمر باتخاذ يوم أحد الذي قتل فيه 70 من المسلمين الأخيار الأبرار، وقتل منهم 70، لم نؤمر باتخاذه مأتما. ولا يوم بئر معونة الذي قتل فيه 70 من القراء من حفظ كتاب الله من الصحابة، لم نؤمر باتخاذه مأتما. ولا يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخذ عندنا مأتما. وأما أهل الشرك يفعلون المآثم والله يريد أن يعذبهم في الدنيا بأيديهم قبل الآخرة. يعذبون أنفسهم بأيديهم ويصدون الناس عن دين الله ليأخذ الناس الفكرة السيئة عن دين. هذا فعل أصحابه وأهله، والكفرة مهرة في اقتناص مثل هذه الفرص الإعلامية. أيها المسلمون، يوم عاشوراء يذكرنا بالتوبة إلى الله عز وجل. هذا يوم من أيام الله نجى الله فيه موسى، صامه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موسم عبادة يذكرنا بالتوبة إلى الله تعالى. قال بعض السلف: آدم أخرج من الجنة بذنب واحد، وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها وتريدون أن تدخلوا بها الجنة. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتدي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. العجب ممن عرف ربه ثم عصاه، وعرف الشيطان ثم أطاعه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نريد أن يكون هذا اليوم موسم انطلاقة في الطاعة والعبادة والتوبة والاعتراف بالذنب. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا. نريد أن يكون هذا اليوم تجديد للعهد مع الله تعالى، وتجديد عقد التوبة مع الله عز وجل. أيها المسلمون، لا نريد أن يكون منعطفا أو انتكاسات. تقول إحدى النساء: تزوجته وهو ملتزم بالدين، في أول سنة صار يدخن، وفي السنة الثانية عكس على أهل السوء والفسق، وفي السنة الثالثة صار يشرب الخمر، وبعد ذلك ترك الصلاة بالكلية. إذا سافر لأهله أو جاءه ضيف قام يصلي مجاملة، فإذا ذهبوا ترك الصلاة. وتقول الأم المسكينة: صبرت عليه وتعبت عليه وعالجته وأدخلته المستشفى من المخدرات، ثم يخرج فيرجع إلى رفقاء السوء ويقول لي: تبت وتبت، أقلعت، كيف أصدقه؟ كيف يتوب وأنا أرى بين أغراضه إبر المخدرات وعليها أثر الدم؟ نريد أن يكون هذا اليوم توبة إلى الله. نريد أن نجعل هذا اليوم عودة إلى الله. نريد أن نجعله ذكرا لله تعالى. وصلت إليكم معشر الأمة رسالة من أبيكم إبراهيم بعد وفاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، مرفقة البريد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة أسري بي إبراهيم، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الحسن رحمه الله: الملائكة يعملون لبني آدم في الجنان، يغرسون ويبنون. من قال سبحان الله بحمد غرس له نخلة، ومن بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. فربما أمسكوا توقفوا عن الغرس والبناء، فيقال لهم: ما لكم؟ لماذا توقفتم؟ فيقولون: حتى تأتينا النفقة، نبني بغير ونفقات ونغرس بغير نفقة حتى تأتينا النفقة. وقال الحسن: فابعثوهم بأبي أنتم وأمي على العمل. ابعثوا الملائكة على العمل، اجعلوا الملائكة تعمل لكم في الجنة بذكر الله تعالى. أرض الجنة اليوم قيعان، والأعمال الصالحة لها عمران، بها تبنى القصور وتغرس أرض الجنان. فإذا تكامل الغراس والبنيان انتقل إليه السكان. رأى بعض الصالحين في منامه قائلا يقول له: قد أمرنا بالفراغ من بناء ذلك واسمها دار السرور فأبشر، وقد أمرنا بتنديدها وتزيينها والفراغ منها إلى 7 أيام. فلما كان بعد 7 أيام مات، فرؤي في المنام فقال: أدخلت دار السرور وأنا في سرور، فلا تسأل عما فيها، لم يرى مثل الكريم إذا حل به المطيع. رأى بعضهم كأنه أدخل الجنة وعرض عليه منازله وأزواجه، رأى بعض الصالحين في المنام كأنه أدخل الجنة وعرض له حور العين، فلما أراد أن يخرج تعلق به أزواجه وقالوا له: بالله حسن عملك، فكلما حسنت عملك ازددنا نحن حسنا. العاملون اليوم يسلكون رؤوس أموال الأعمال فيما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين إلى أجل يوم المزيد في سوق الجنة. فعجلوا رحمكم الله بالأعمال وقدموها أمامكم وانتقلوا بخيرنا بحضرتكم. اللهم تب علينا واغفر ذنبنا واقض ديننا واشف مريضنا وارحم ميتنا واهد ضالنا. اللهم آمنا في أوطاننا وجورنا واجعلنا في بلدنا هذا آمنين مطمئنين. من أرادنا بسوء فاكشف زيفه واجعل شأنه في تباب وأمره إلى خراب يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. انصر إخواننا الذين يقاتلون لإعلاء كلمتك يا رحمن الرحيم. وها هم وقد اجتمع عليهم الغرب والشرق، ولا ناصر إلا الله ولا معين إلا هو سبحانه، وأنتم ترونهم في بلاد البوسنة وكشمير والشيشان لا منقذ لهم إلا الله. اللهم إنا نسألك أن تنصرهم على عدوهم وأن تسدد رميتهم وأن تجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. وقد اقتحموا المنطقة التي وقف عندها العسكريون النازيون الألمان في الحرب العالمية ولم يستطيعوا اقتحامها وسموها بوابة موسكو. قد اقتحمها المجاهدون المسلمون في بلاد البوسنة وانتزعوها من أيدي الصرب، وقتل الله منهم أكثر من 100، واختار الله شهداء. نسأل الله أن يجعلهم كذلك وأن يغفر لهم وأن يرفع درجتهم في عليين، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الشهادة وأن يجعلنا يوم الدين من الفائزين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.